رحلت فلم تعد دنيا يا دنيا، ولا عاد الزمان هو زمان، ولا عادت تؤانسني الليالي، وهل من بعدكم يهوى مكان، وهل من بعدكم يهوى مكان. بكتكم كل عين ليت شعري، إذا الأيتام دمعهم أبان، فمن بيديه يمسح دمع يؤتمن، ومن بسؤاله عنهم يصان، ومن بسؤاله عنهم يصان. رحلت فلم تعد دنيا يا دنيا، ولا عاد الزمان هو زمان، ولا عادت تؤانسني الليالي، وهل من بعدكم يهوى مكان، وهل من بعدكم يهوى مكان. ولقد رحل الذين القاه دوما أنيسا حين يرهقنا الزمان، وأفنى عمره لله قربا، فكان ختامه نعم الأذان. رحلت فلم تعد دنيا يا دنيا، ولا عاد الزمان هو الزمان، ولا عادت تؤانسني الليالي، وهل من بعدكم يهوى مكان، وهل من بعدكم يهوى مكان. فيا رباه خص أبي بفضل، فجودك ليس يحصيه الزمان، وأدخله مع السبعين ألفا، وفي الأبرار مسكنه الجنان.